والسنة دي اللي يسن سنة سيئة، إما أنه يأتي بأمر هو أول من أتى به، هو أول من أتى به كفعل قابيل، فهذا عليه الأوزار إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح، أو أن يأتي بأمر قد محى وذهب وغاب عن الناس، بدع من البدع مثلا، فيحييها مرة ثانية ويقلده الناس. يبقى شوف سن السنة السيئة دي، خد بالك، إما أن يبدأ هو في سن أمر جديد كما فعل قابيل من سن القتل، أو يفتش ويأتي ببدعة من البدع، بمعصية من المعاصي، ويظهرها مرة ثانية للناس، فهذا يتحمل وزرها ووزر من عمل بها إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى.